بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، تمر الأيام سريعة وتمر السنين سريعة وتمر الأعمار سريعة، ولا نتصور مرور سرعة العمر بهذا الشكل. العام يمر والأيام تمر وكأنها غمضة عين، وكأنها غمضة عين. فسبحان تقارب الليل، الأزمنة تقارب، العام يمر يا بناتي وإحنا كأنها غمضة عين. يعني من أمس القريب إحنا كنا نتكلم عن الحج، خلاص باقي عام قليل. أو بالأمس القريب كنا نتكلم عن رمضان فأصبح رمضان على الأبواب، بالأمس القريب كنا نتكلم عن شهر رجب ونقول إن الناس يعني سبحان الله من ضمن الأشياء التي الناس فعلتها البدع التي في هذا الشهر التي لم يأتي بها ديننا بفضل الله عز وجل، والذي يعني ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هذا الشهر فقط أنه من الأشهر الحرم، لكنه لم يخصه بعبادة خاصة كما يفعل كثير من الناس. فاللهم ارزقنا العلم النافع الصحيح الذي نتبع به دينك يا رب العالمين. ولو كنت هذا الامر قد تحدثت به بالامس في مسجد البخاري، لكن لانه انتم ما تحضروش هناك برضه، فولدت اني برضه اتكلم معكم ولو وقت بسيط عن هذا الشهر شهر رجب، لكثره ما يحدث فيه من بدع ولكثره مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البدع، من بدع كثيره جدا في الصلوات وفي الزكوات وفي الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء، كل ذلك أشياء مستحدثة فيها بدع لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما نيجي نتكلم عن هذا الشهر في يعني نقاط كده، نقاط سريعة في شهر رجب، نقول في هذا الشهر ما هو شهر رجب؟ لما يجي أعرفك إيه هو شهر رجب؟ لأن بعض الناس بتقع في خطأ شديد جدا أنها تصوم هذا الشهر 3 أشهر متتاليات، رجب وشعبان ورمضان، يعني بالضبط رمضان بيبتدي من عندها أو بيبتدي رجب. احنا لسه الباقي عن رجب كم يوم؟ أربع أيام. يوم الأحد. فتخيلوا بعض الناس بتبتدي من يوم الأحد القادم اللي هو أول رجب صيام سودا، يعني كل يوم كل يوم كل يوم إلى أن ينتهي شهر رمضان 3 أشهر. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. هنا يعني نقول ما هو شهر رجب؟ شهر رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي قال ربي فيها منها أربعة حرم. لكن إيه بقى فيه أربع حرم دول؟ لهم إيه وإيه وإيه؟ أشهر ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، 3 شهور متتاليات، ورجب مضر، ورجب مضر على اسم قبيلة مضر. كانت هذه القبيلة تعظم هذا الشهر. يعني إيه تعظمه؟ يعني كانت تحرم فيه القتال، يعني تعمل في ايه؟ تحرم فيه القتال وما تحولوش من مكانه زي ما كانوا الجاهليه بيعملوا النسيب، يخلوا الشهر ده يحرموا الشهر ده ويحلوا اللي قبله، او يحلوا الشهر ده ويحرموا اللي بعده. هكذا كان ده هو ده النسيب يا بناتي، تغيير الشهور بالنسبه لهم بالنسبه للجاهليه. اما مضر كانت تنتفع ذلك بايه؟ في شهر رجب، لحرمه هذا الشهر الشريف عند ايه؟ هذه القبيله. بالنسبة للإسلام بقى جاء نهي أننا لا نفعل ما يفعله الجاهلية، يبقى هذا الشهر فقط إنه قال ربي في الأشهر الحرم اللي هي منها رجب فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والذي حرم الله سبحانه وتعالى فيها إيه؟ القتال إلا من يدافع عن نفسه، من حقه أن يدافع عن نفسه. القتال فيه جائز لمن كان الأمر يستوب أنه هي بالدفاع عن النفس، أو فده هذا حله ربي سبحانه وتعالى. هذه الرشوة التي حلها رجل نقطة هامة ليست مقصوصة بشيء معين. أنا عارف الآن الناس تبتدي رجل وتبتدي تقول ده موسم، تبتدي تحضر الأكل فعلا والطعام والشراب والحاجات معينة كده مش عارف إيه، وعلشان تبقى سنتهم خضرة بيعمل فيها ملوخية وحاجات كده وبط كده مش عارف إيه، عشان تبقى سنتهم بط ملوخية قصدي خضرة. ما في شيء من ذلك أبدا، هو شهر كباقي الأشهر. إذن ليست مخصوصة بشيء معين من العبادات إلى شهر المحرم، فإن فيه فضلا المحرم فقط. إيه المحرم في إيه؟ مؤلف إن هي صيام وشهر ذي الحجة، لأن فيه كثرة صيام المحرم جائز، وشهر الحجة فإن فيه أداء النسك. أما رجب فإنه لم يرد في تخصيصه بصيام أو قيام حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام رجب أو في فضل الصيام في رجب كلها. وكل ما ورد فيها به أحاديث عن شهر رجب أحاديث ضعيفة موضوعة. نعم هكذا تقول الأحاديث، بل قال بعض العلماء أنها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل يجوز أن نعتمد على هذه الأحاديث المكذوبة أو الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز ذلك أبدا، لأن في ذلك ابتداع في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالنسبة لشهر رجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي في خطبة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئتين يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، من 12 شهر أربعة حرم، ثلاث مثل الوليد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب خضر الذي بين جماد وشعبان. حديث رواه الشيخان لم يزد في الصحيح عن هذا الأمر الذي تقرأ فيه هذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العدد مما أحرس الناس في رجب، قال لك أحرس الناس في هذا الشهر بدعة كثيرة لم ينزل ربي بها من سلطان، منها هذه بدعة نبه عليها إن في الإسلام علماء كثير من علماء الإسلام نبهوا على هذا الأمر إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثير جدا من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الصوم في رجب، هل يكسر الصوم في رجب؟ لا. انت بتصومي عادي 2 و5 13 14 15 او من طبيعتك ان انت بتصومي يوم ويوم زي سيارة دوم زي ما انت بتصومي صومك، هل ازود شيء معين؟ لا ابدا ابدا. فلذلك يقول العلماء هنا لم يصح فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه، وانما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور. زي ايه؟ الاثنين والخميس، الايام الثلاثة البيض، صيام يوم وافطار يوم، الصيام من سر الشهر وسر الشهر قال بعض العلماء انها اول الشهر، وقال بعض انها وسط الشهر، وقيل ايضا انها اخر الشهر. يعني تصومي 3 ايام، لو كنت متعوده ان انت تصومي 3 ايام من الشهر وكانت ال3 ايام من الشهر اوسطهم صومي اوسطهم، ما قدرتيش تصومي اوسطهم من اي ظروف بتصومي ايه؟ اولهم اخر. المهم تصومي بنيه ان انت بتعملي كده، مش بنية إن ده علشان رجب شهر رجب. لا طيب، كان عمر هنا نهي بقى شديد جدا، كان سيدنا عمر بيعمل إيه في هذا الشهر؟ لمن صام في هذا الشهر؟ كان عمر يمنع عن صيام رجب لما فيه من التشبه بأعمال الجاهلية، كما ورد عن خدشة بن حرب قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين، يعني المترجبين صايمين عشان لو سألوا تصير بيه بيك رجب عشان رجب، فكان سيدنا عمر يضرب أكفهم عشان يحطوهم في الطعام، يأمرهم بذلك حتى يتعرض الطعام كله، فإنما شهر كان تعظيم الجاهلية، وصحح ذلك الألباني في صحيحه. يقول إما ابن القيم: ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أشهر أبدا سردا، لما رجب شعبان ورمضان. هذا يكفينا إننا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير جدا. بعض الناس أنا أعرف أنهم بيصوموا 3 أشهر، ولو جيت لاقشتي وتقول لهم لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بس انا اول انا تعودت كده. انت تعودت شيء واخطأتي في شيء، لكن افعلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجل لم يرد في فضل شهر رجب ولا في الصيام ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة في حديث صحيح يصلح للحجة. ذوي العلماء قالوا تخصيص أيام من رجب لا تصح أيضا. شهر رجب بالنسبة للأمر، هل في السؤال هل نخص بما خص أن نخص هذا الشهر شهر رجب علينا أن نخص الأشياء؟ لا، علينا أن لا نخص شهر رجب إلا بما خص النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إيه؟ إنه شهر محرم يتأكد فيه إيه؟ أنت عليك إيه بأول ما يدخل رجب؟ تبتدي بقى تنتبه لنفسك في المحرمات، في المعاصي، فلا تظنون فيهن أنفسكم، انتبهي في المعاصي وانتبهي في تقصيرك في الطاعات. أنت بتعدي نفسك، خلي بالك دلوقتي لشهر شعبان الذي يرفع فيه الأعمال، بنقول شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقيا، وشهر رمضان شهر الحصاد. فأنت بالضبط كده، فلا تظن بأن أنفسهم يعني إيه؟ أنفسهم يعني إيه؟ هنظر من نفسك للمعصية؟ فانتبهي إيه اللي تبتعصي بيه ربي، انتبهي إيه الطاعات اللي مقصرة في حق الله عز وجل، عشان ما تكوني ظلمتي نفسك بهذا الأمر، كأنك بتعيدي نفسك. لكن كما قال فيها الأشهر الحرم، وذكرنا في ذلك أن هي القتل إلا من كان في دفاع عن نفسه. التحريم من بدعة شهر رجب اللي هو أما ما يسمى بصلاة العيد، بدعة اسمها صلاة الرواتب، فهي لا يوجد لها أي سلوبة. هذه الصلاة قيل 1000 ركعة في أول رجب، في أول ليلة من رجب أو في أول ليلة من جمعة في رجب، لا تصح هذا وليس فيه إيه مشروع. أيضا في بالنسبة لي سلسلة من الأحاديث كانت كلها غير صحيحة عن شهر رجب، هنقولها كده، في لم يرد في أي شهر كما أي حديث صحيح في هذا الشهر. مثلا على سبيل هذه الأحاديث التي ترد وغير صحيحة، منها حديث صوم أول يوم من رجب كفارة 3 سنين، والثاني كفارة 2 سنين، والثالث كفارة 1 سنة، ثم كل يوم في رجب كفارة شهر. يعني قال لك طبعا هذا الحديث الراوي قيل زوي حسن بصري المحدث الألباني ضعيف، حديث ضعيف. خلاصة الحكم على الحديث من الحديث ايه؟ ضعيف. من البدع، نعم، من البدع التي ايضا في هذا الشهر كان من سلسلة احديث غير صحيحة، كان اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هنا خلاصة حكمه الحديث ضعيف، الحديث ضعيف برضه. 5 ليالي لا ترد فيها الدعوة، حديث ضعيف. أول ليلة من رجب، وليلة نصف شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. خلاصة حكم المحدث إن الحديث موضوع، ولاحظين إن كل الأحاديث إيه؟ موضوعة أو ضعيفة أو لا تحل فيها. سمي رجب لأنه يترك فيه خير كثير لشعبان ورمضان. خلاصة حكم المحدث أن الحديث موضوع، دعمين الحديث كده يعني برضو من ضمن الأحاديث رجب شهر عظيم يضاعف فيه الحسنات، من صام في رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه 7 أيام وضيع له 7 أبواب جهنم، ومن صام منه 8 أيام فتح له 8 أبواب جنة، ومن صام منه 10 أيام لم يسأل الله شيئا إلا عفوا، ومن صام 15 يوما نادى منادى في السماء فغفر له الأمر تستأجر العمل، ومن زاد الله. وفي رجب مش عارف إيه، وفي رجب حمل الله نوحا في السفينة، حديث موضوع، حديث طويل كله إيه؟ حديث كلها حديث. فضل رجب من ضمن الحديث غير صحيحة، قال ابن حجر في ذلك الحديث أن موضوع فضل رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. طبعا أنتم عارفين القرآن على سائر الكلام، يعني بمعنى أصح ولا حديث جاء في رجب إلا يا موضوع يا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل بعض من الأحاديث الموضوعة ما جاء في الفضيلة أول ليلة الجمعة من رجب، الصلاة الموضوعة فيها التي تسمى صلاة الرضائب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أيهم، ولذلك ولا عن أي كلمة الحديث، ولذلك هذا الحديث حديث الرضائب ده حديث موضوع يعني غير صحيحة. كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليل فيه كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش لحديث من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب 20 ركعة جاز على الصراط بلا مش عارفة إيه، يعني نجع على الصراط. يعني حتى الحديث تحس انها ايه الحق يمس قلبك. مش ممكن يعني الانسان يفضل يعمل معاصي معاصي معاصي وبعدين بعد كده يجي مثلا في هذه الليله يطهر ربي. اسال ربي ان يطهرنا بالطاعه الصحيحه التي نتبع فيها سنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال لك من ضمن البدع اللي الناس بتعملها في رجب الذبح دي كتيرة جدا. بيقول دي كتيرة. المفروض انه بالنسبة لأمر اللي هي الذبح قالك ان هو في هذا الأمر نسخ الذبح في الإسلام. مش مشكلة مش مشكلة انه عشان حدي بتتأخر بس انا هتكلم فيها. بعض الناس بتذبح وتقول ان هذا بتقول ان الأمر دي ايه زي يعني نعم بسحوا عن لا هي بالتوسيع هاتي يعني لا هاتي هاتي اللي بالنسبة للذبح الذبح في رجب وسموه له أسماء سموها عتيرة ذبيحة في رجب من البدع. لم يفعل ذلك في الإسلام لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اذبحي في رجب بس إذا كنت عهدك أنت بتذبحي على طول لكن ما تخصيش رجب بذبيحة خاصة ما تخصيش رجب بذبيحة خاصة. إذا المسألة يحتاج منك اتباع زي بالضبط اللي بيخص الناس ساعة الموت ساعة الوفاة. بعض الناس بتخص الميت بإيه بالذبح تحت الإيه تحت النعش دي من أعمال الجاهلية هذه من أعمال الجاهلية. إذا أنا كنت ما هي دي ما هيقول لك ما هي دي صدقة وبرضه في رجب يقول لك ما هي دي صدقة. طيب بس إحنا بنبحث عن هذا اتفق مع هدي نبي صلى الله عليه وسلم ولا لا والأمر ابتدع الدين لأن إحنا بنعملها دلوقتي كشرع كشريعة كدين. أنا بعملها عشان الصدقة للميت تعملي صدقة الميت في أي وقت مش لازم تعملي صدقة الميت تحت نعش والانبحار ساعة ما يموت انبحاره في السر انبحاره في أي وقت تاني صدقة للميت لكن ما ترتبطيش بأنها دين بأنها لازم تعمليها له أبدا. أو كذلك في هذا الشهر هو شهر رجب الزكاة في رجب احتاج الناس أن تخرج زكاة في شهر رجب. خرج الزكاة في شهر رجب أبدا مش لازم. أي شهر جاء عليه حال عليه الحول وبلغ لو عندك مال بلغ النصاب اخرجي زكاة مالك. يعني تنتظري مثلا لو عندك انت مال مثلا وحال عليه الحول والمفروض تخرجي زكاة مالك تنتظري لحد ما يجي شهر رجب او شهر شعبان او شهر رمضان والمال في بيتك وحال عليه الحول لا يجوز لا يجوز لان ممكن الانسان يموت قبل ما يطمعه ويبقى الامر شديد جدا انك ما طهرتيش نفسك لان زكاة المال اسمها زكاة. الزكاة يا بناتي معناها الطهارة. يعني ماذا تخيلي انت لما تخرجي زكاة مال بتعمل ايه بتطهري نفسك بتطهري مالك عشان كده سميت الزكاة زكاة تزكية تزكية من الطهارة للمال. زك اول ما يجي الحول يأتي عليك الحول مر عليه السنة يصل مالك الى النصاب موجود عندك مدخر عندك والنصاب بلغ النصاب خلاص يبقى المفروض ان انت تعمل ايه تخرجي في الحال ما ينفعش ان انت تخليه عندك علشان تنتظري للشهر في حاجه الصوت واضح فعلشان كده انت اجتهدي انك تفهمي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لان بعض الناس بيعملوا ايه يجي زكاه المال وحول عليها الحول تنتظر ليه بتطلع عشان تطلعها في رجل عشان في رجل افضل. من يقول لك ذلك انت حال عليك الحول لمالك انت طهري نفسك لانك لو موتي والمال ده عندك تبقى مشكله شديده ان انت لم تؤدي حق ربي سبحانه وتعالى في المال. ولذلك يقول في ذلك بعض خاصه يقول ان رجب عن ذلك خصص بعض الناس رجب باخراج الزكاه لا اصل في ذلك في السنه ولا عرف عن احد السلف. وبكل حال فلما تجد الزكاه اذا تم الحمل على النصاب فكل احد له حول مرت عليه سنه له نصاب وقت ووقت ملك للنصاب فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان. ثم ذكر جواز تعليل الإخراج. يعني إيه؟ يعني أنت بتنتظر لما يجي الفترة اللي أنت الشهر اللي أنت تخرجي فيه حال عليه نصابك. لكن افرضي أنت عندك مال زكاة مال وعايزة تطلعي الزكاة بتاعتك بالتدريج بطول السنة لحد بس طلعي بس مسبقا وليس مؤخرا. يعني بمعنى انت عندك زكاة مال تقولي انا اطلع في الشهر الاولاني ده كذا واطلع في الشهر الثاني كذا، واطلع في الشهر الثالث كذا، لحد ما يجي الشهر اللي هو بلغ فيك الحول سنتك اللي تخرجي منها تكوني طلعتي مالك كله وظهرتي نفسك وتحررتي من زكاه المال. اذا هذا اغتنام بالزمان. ثم ذكر البعض ان ذلك اغتنام كانه ايه اغتنام رمضان. فده بيقولنا ماذا على الذي يصوم شهر رجب كامل كما سمى رمضان؟ قلنا وذكرنا انه من البدع المحرمه، لانه يعني بدع نذر العباده في رجب خاصه، بدع لا يجوز الوفاء بالبدع يدخل في نذر المحرم لان البدع محرمه. فهو نذر يصوم في رجب، البعض يقول لك ايه بس انا نذرت اصوم في رجب، هيقول لك دي بدع من البدع المحرمه، لانه هو يعني عمل هذه البدع ليه؟ تكريما للشهر ده. طب يعمل ايه اذا كان نذر انه يصوم في رجب؟ خلاص يكفر. يكفر ازاي؟ لا ما يكفرش بالثلاث ايام دي اللي احنا بنقول عليها، لان الناس طعام 10 مساكين. يبقى انت لو عندي انت كنت بتعملي بتصومي رجب عشان رجب، بعض الناس بتعمل كده، طب يبقى ده نذر محرم، المفروض ان انت ما توفيش بيه لان انت بتعمليه لتعظيم هذا الشهر. طب اعمل ايه؟ اطعمي 10 مساكين اولا، عشان بعض الناس بسرعه تقول ايه 3 ايام. لا، اخر حاجه لو لم تجدي تصومي 3 ايام اذا امكانياتك لا تسمح، لان الناس بتستسهل الصيام جدا. لا بس انت عندك امكانيات تطعمي، يبقى الصيام ده مش حق دلوقتي ابدا. طعمي 10 مساكين او كسوتهم او تحليل رقمها مش موجود طبعا. فمن لم يجد مش لاقيه الكسوه، مش لاقيه الطعام، مش لاقيه تحرير الرقبه، يبقى في الحاله دي انت ممكن تطعمي. يعني انسان ما عندوش امكانيات ابدا انه يطعم، مع ان دلوقتي لو في انسان ممكن عنده امكانيات انه يعمل سندوتشات مثلا اي نوع من انواع من اوسط ما يطعم به في اهل بيته، يعني ممكن يطعم العشر بمنتهى اليسر جدا، وذلك هو الاولى. افرضي انسان ما بياكلش رغيف حواوشي، يعني انت بتقولي المنتهى البساطه ايه رغيف حواوشي؟ ما هو انت افرضي مثلا بياكل فول وفلافل يطعم فول جميل، هي وفول طيب، يبقى بس يطعم. لكن ما يستهترش بالمساله وبسرعه يعجل انه يقول ايه صومي ثلاث. واحده مثلا على سبيل المثال مثلا بتحلف تقسم وتكذب في القسم، يعني يمين ايه منعقده، تقوم تقول لها ايه يا شيخه وصومي ثلاث ايام مش مشكله. لا هي مش هتصوم ثلاث ايام، لا انت مثلا على سبيل المثال كل شويه تقولي لابنك او بنتك ايه والله لو عملت كده، والله لو عملت كده ما هخرجك النهارده معي، والله لو عملت كده ما هديك المصروف، والله لو عملت كده ما هنفع معاك وكذا وكذا، وبعد كده بتفعلي تعمل ايه؟ طيب هتعمل ايه؟ لازم تطعمي، طالما كانت كده والله يعني كده يبقى لازم تطعمي 10 مساكين، لان اصبحت يمينك ايه منع، الا اذا قلتي ان شاء الله ان شاء الله. دي بقى في الحاله دي بتبقى ايه ممكن يبقى هنا الامر مش منع. بالنسبه لي هي الصيام، قلنا الصيام في اي يوم قلنا توضا رمضان. هنا في امر اخر بعض الناس بتهتم بيه جدا في هذا الشهر، زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبر النبي مشروع في كل السنه، زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه اللي هي مسجد، سطر المسجد مقصودي المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل السنه، وهي من جمله القربات والطاعات، ولكن تخصصها بالشهر المعين لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها احد من الصحابه كما جاء في ذلك في اللي هي اقوال العلماء. العمره في رجب، بعض الناس تقول ايه العمره الرجبيه، طب العمره الرجبيه دي سماها كده الصحابه ولا سماها كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا بالعكس، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص في أوقات العمرة، أو يعني الشيء اللي ذكره في العمرة قال عمرة في رمضان كحجة إيه فقط، لكن ما ذكرش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا رجب أو أشهر الحج بالتمتع، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ولذلك سبحان الله قيل وقد أنكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في حديث الذي رواه البخاري. يبقى أيضا بالنسبة لأمر العمرة يبقى لا عمرة، لكن اعمل عمرة في أي وقت ممكن، لكن وكذلك الصوم في أي وقت، لكن بدون تحديد بدون ارتباط ذلك في هذا الأمر. لهنا. فدي اخر حاجه، دي البدع اللي احنا دايما طبعا في ناس اضيف لكم لبعض العيدة البدع اللي هستنبطها منكم في شهر رجب. ايه بقى البدع اللي في شهر رجب؟ صوم خميس رجب، الذهاب للمقابر، اعداد الطعام للمقابر. امبارح في الدرس قالوا لي الاخوات هناك عمل اطعمه قرص من الطعام والذهاب الى المقابر بهذه هي هذا الطعام. يعني ايه كمان يا بناتي؟ كل الاخر يعني اطعمه معينه او كذا لم يسع ذلك. انت كنت معانا حبيبتي، كنت معانا من اول الدرس. طب بسم جزاك الله خير كثيرا حبيبتي، ده قلت لها في البدايه. جزاكم الله خيرا كثيرا، اسال ربي ان يجعلنا ممن يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، استمع القول فاتبع احسنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول به وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به عين أبصار الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.